بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة مشاهدي قناة المجد العلمية ومتابعين على موقع الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس عمدة الفقه. كالمعتاد نستضيف في هذه المادة فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسم قناة المجد العلمية وباسمي خاصة وباسم مشاهدي هذه القناة أن أرحب بشيخنا في الاستوديو، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أرحب بكم مشاهدي الكرام، وأرحب بالإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية، أسعد باستقبال مشاركاتكم على الموقع أو بالاتصال على أرقام الهواتف التي ستعرض بإذن الله تعالى على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى. على بركة الله نبدأ درسنا، وسيكون بإذن الله في باب صلاة المريض، فليتفضل شيخنا مأجورا بإذن الله تعالى ومشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. المؤلف رحمه الله تعالى عقد بابا بعنوان باب صلاة المريض، ثم بعد ذلك باب صلاة المسافر، ثم بعد ذلك باب صلاة الخوف. بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يعنونون لهذه الصلوات أو لهؤلاء الصلوات الثلاث، صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة الخوف، بعنوان واحد وهو باب صلاة أهل الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار. ويذكرون ضمن هذا الباب ما يتعلق بكيفية صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة الخوف والجمع أيضا، لأن الصلوات هذه صلاة المعذورين، الأعذار هذه المرادة بهذا العنوان باب صلاة أهل الأعذار، المقصود بهذه الأعذار المرض والسفر والخوف، المرض والسفر والخوف. وهذه الأعذار تختلف بسببها الصلاة في الهيئة أو في العدد، تختلف بسببها الصلاة المفروضة إما بالعدد بالقصر أو بالهيئة، بدل القيام تكون قعودا، أو على كيفية وهيئة مختلفة تماما في صلاة الخوف. العمدة في التخفيف لأهل الأعذار آيات وأحاديث التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهناك القاعدة المعروفة المشهورة، القاعدة الكلية، المشقة تجلب التيسير، إضافة إلى الأحاديث العامة أيضا في التيسير ورفع الحرج عن هذه الأمة، ثم الأحاديث الخاصة في بيان كيفية هذه الصلوات. جاءت أحاديث في بيان كيفية صلاة المريض، وجاءت أحاديث في بيان كيفية صلاة المسافر، وجاءت أحاديث أيضا في كيفية صلاة الخوف. سنتناول إن شاء الله تعالى هذه الصلوات، أولا صلاة المريض وهو موضوع درسنا اليوم، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن صلاة المسافر وصلاة الخوف. وقبل أن أعلق على كلام المؤلف نستمع إلى الأخ معمر. تفضل الشيخ. صلى الله عليك الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب صلاة المريض: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن شق عليه فعلى ظهره، وإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما وعليه قضاء ما فات من الصلوات في إغمائه. طيب بس يكفي هذا. طيب لأن ما سيأتي في الجمع. المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب صلاة المريض. المرض عذر كما سبق آنفا، يخفف بسببه عن المريض. المرض عذر يخفف بسببه عن المريض في باب الصلاة. والتخفيف عن المريض بسبب المرض من جهتين: التخفيف عن المريض بسبب المرض من جهتين. الجهة الأولى أو الأمر الأول في عذره عن التخلف عن الصلاة، عن صلاة الجماعة في المسجد، أنه معذور بالتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، لأنه سبق أن قررنا في درس الماض أن صلاة الجماعة واجبة، وأنه لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إلا لعذر. من أنواع الأعذار المبيحة في التخلف عن الجماعة في المسجد المرض. وقد قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض. لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. هذه الجهة الأولى، أن المريض معذور بسبب المرض في التخلف عن الجماعة في المسجد. الأمر الثاني أو الجهة الثانية، أنه معذور في سقوط بعض الأركان عنه إذا كان لا يقدر عليها بسبب مرضه. أنه معذور في سقوط بعض أركان الصلاة عنه إذا كان لا يستطيع أو لا يقدر عليها، من قيام وقعود وركوع وسجود، بل يصلي على حسب استطاعته وقدرته وعلى حسب ما يناله من المشقة. ومن فضل الله تبارك وتعالى ورحمته وإحسانه أنه في الحالتين لا ينقص من أجله شيء، أنه في الحالتين سواء في تخلفه عن الجماعة في المسجد لمرضه، أو في عدم أو في عدم إتيانه ببعض الأركان لعدم القدرة عليها أو للمشقة التي تناله حين القيام بها، هو معذور وأجره كامل. ما الدليل على هذا؟ قال النووي رحمه الله، طبعا في حديث وسأذكره بعد قليل، قال النووي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه ولا ينقص من ثوابه للخبر. ما هو الخبر؟ هو الحديث الذي سأذكره، هو حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا من فضل الله ومنته ورحمته بعباده وإحسانه وتكرمه، فله الفضل وله الحمد وله الشكر على نعمته. يعني إذا كان الإنسان في حال صحته يعمل أعمالا، يصلي يقوم الليل، يصلي الفرض في المسجد مع الجماعة ومحافظ على ذلك، إذا مرض وعجز لعذره عن أن يصلي في المسجد فأجر صلاته في المسجد مكتوب له، وهكذا قيامه، وهكذا صلاته قائما إذا أعجزه المرض عن الصلاة قائم، أجره على مثل أجر القائم، فلله الحمد. وكما سمعتم كلام النووي رحمه الله هذا محل إجماع بين أهل العلم، يعني لا خلاف في ذلك. مما ينبغي أن يقرر، مما ينبغي أن يقرر وأن يعلم، أن الصلاة لا تسقط عن العبد أو عن المكلف ما دام عقله ثابتا، ما دام العقل موجود فالصلاة لا تسقط بحال، ولكن يصلي على حسب استطاعته وقدرته، ولكن يصلي على حسب استطاعته وقدرته. في قول لبعض أهل العلم أنه إذا عجز عن الأفعال، وأقل الأفعال الإيماء، لأن كما سيأتينا في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وفي رواية عند النسائي وهي صحيحة: فإن لم تستطع فمستلقيا. إذا لم يستطع القيام، الركوع، السجود، لم يستطع الإيماء برأسه وهو أقل الأفعال، قال بعضهم تسقط عن الصلاة، ولكن الرأي الأرجح وهو رأي جماهير أهل العلم أن الصلاة لا تسقط بحال، بل يصلي على حسب ما يقدر ولو بقلبه. طيب، كيفية صلاة المريض؟ المؤلف قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، إلى آخر. إذا كان المريض يستطيع الصلاة قائما بناء على هذا الكلام فيجب عليه، وبناء على الحديث، حديث عمران بن حصين قد ذكره المؤلف، إذا كان يستطيع الصلاة قائما فيجب عليه أن يصلي قائما، وإن لم يستطع أن يصلي قائما أو كان القيام يشق عليه مشقة شديدة، أو كان القيام يزيد من مرضه كما قال المؤلف يزيد في مرضه، فحينئذ يصلي جالسا، يصلي جالسا. فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا، أو كان الجلوس يشق عليه مشقة شديدة، أو كان يزيد في مرضه، فيصلي على جنبه. إن كان لا يستطيع على جنبه فعلى ظهره. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل كما ذكر المؤلف حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وفي رواية عند النسائي وهي صحيحة: فإن لم تستطع فمستلقيا. طيب، أيضا يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم فأتوا منه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذه الأحاديث العامة في الصلاة وفي غيرها، وكذلك الآيات، وهذا الحديث الخاص وهو حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما، الأدلة بعمومها وبمجموعها تدل على أن المريض يصلي على حسب قدرته واستطاعته، وهو أدرى بنفسه، وهو أدرى بنفسه، يعني إذا حس من نفسه القوة والقدرة والنشاط على الصلاة قائم فيجب عليه أن يصلي قائم، وإذا حس بالعجز أو بعدم القدرة أو بالمشقة الشديدة التي تذهب الخشوع لو قام فيصلي جالسا. ولهذا بحث الفقهاء رحمهم الله يعني قدر المشقة أو قدر الاستطاعة الواردة في الحد، فإن لم تستطع يعني متى نحكم على هذا الشخص أنه غير مستطيع؟ متى نحكم على الشخص أنه غير مستطيع بحيث ننقله من القيام إلى الجلوس أو من الجلوس إلى الصلاة على جنبه أو على ظهره؟ قالوا المراد بعدم الاستطاعة على القيام إما عدم القدرة نهائيا حسا، لا يستطيع حسا أن يقوم، أو حصول المشقة الشديدة، وضابط المشقة المبيحة للجلوس ما زال بسببه الخشوع. فإذا كان إذا قام يتكلف وقام أحس بتعب شديد ومشقة تقلقه بحيث لا يطمئن في صلاته ولا يخشع فيها فله الجلوس. وهكذا يسري هذا الكلام على الانتقال من الجلوس إلى الصلاة على الجنب. كيفية الجلوس؟ هل يجلس متربعا أو مفترشا؟ أعرف الفرق بين التربع والافتراش. الافتراش كهيئة الجلوس للتشهد أو الجلسة بين السجدتين، هذا يسمى مفترش. والتربع أن يثني رجليه ويجلس على إليتيه، هذا تربع. فهل يعني ما هي كيفية الجلوس الذي يجلسه المريض إذا أبحنا له الجلوس في الصلاة؟ الأفضل أن يجلس متربعا حال القيام، يعني عند قيام المفترض أن يكون قائما ولم يستطع القيام وجلس عن قيام، فيعني بالنسبة لقراءة الفاتحة وقراءة السورة يجلس متربعا. والجلوس للتشهد وبين السجدتين مفترشا، هذا إذا كان يستطيع، إذا كان يستطيع الانتقال من حال التربع إلى حال الافتراش دون مشقة. أما إذا كان يشق عليه الأمر ويجد عدم المشقة في التربع دائما في القيام وفي الركوع وفي السجود فيجلس متربعا. إذا كان أيضا يشق عليه التربع والأنسب له أو الأكثر راحة له الافتراش فيجلس مفترشا، لأن التربع ليس واجب، ليس واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. والجلوس يصدق على التربع ويصدق على الافتراش، ولكن فضلوا التربع، جعلوا هو الأولى في حال القيام لأمرين. الأمر الأول أنه جاء في حديث عائشة قولها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. الأمر الثاني أن التربع أكثر راحة من حال الافتراش، وعادة المكث للقيام أطول من المكث للتشهد أو للجلوس بين السجدتين. طيب شيخ عبد الله لو أتى بصفة ثالثة مثلا مثل غير التربع وغير الافتراش على حسب ما يستطيع، إذا كان يستطيع وهناك جلسة ثالثة مثلا مثل إيش يعني؟ نعم مثلوا، قالوا محتبيا، يعني سواء جلس متربعا أو مفترشا أو محتبيا. الاحتباء معلوم أن يجلس على اليتين ويرفع ركبتيه ويعني يربطهما بشيء. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما سبق فإن لم تستطع فقاعدا، والدليل على أفضلية التربع حديث عائشة كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان. قال ولأن التربع أكثر طمأنينة وارتياعا من الافتراش، والقيام عادة يطول فيكون أطول من الجلوس بين السجدتين وأطول من الجلوس للتشهد. أيضا قالوا للتفريق بين حال القيام وحال الجلوس للتشهد أو للجلوس بين السجدتين، يعني كون في حال القيام يكون متربع وفي حال الجلوس للتشهد أو بين السجدتين مفترشا يكون فيه تفريق وتمييز، تمييز للمريض نفسه بحيث لا ينسى حاله، وأيضا تفريق لمن يشاهده. إن عجز عن الصلاة جالسا فعلى جنبه كما جاء في حديث عمران، وعلى أي الجنبين يجلس؟ هل هناك ما يدل من الحديث على أنه يجلس على أحد الجنبين أو أنه مخير؟ قالوا إنه ينظر إلى الأرفق به، يجلس على الجنب الذي يرتاح له، ولكن لابد أن يكون متوجها للقبلة، لابد أن يكون متوجها للقبلة. طيب، إذا استوى عنده الأمران فيجلس على الأيمن بناء على الأحاديث، عمومات الأحاديث التي تفضل اليمين، كحديث عائشة يعجبه التيمم نحو الإله. طيب، شق عليه الجلوس على جنبه، ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى ماذا بعد الجنب؟ استلقى على ظهره. على الظهر. نعم. على الظهر. خلكم معي، انتبهوا. طيب، إذا شق عليه، شقت عليه الصلاة على جنبه، فينتقل إلى الصلاة مستلقيا على ظهره. على ظهره. طيب، هل هذا بالنسبة للظهر مرتب على عدم الاستطاعة وأنه مخير يصلي على جنبه على ظهره؟ قيل بهذا وقيل بهذا، ولكن ظاهر الحديث برواية النسائي، وقلنا لك أن روايته صحيحة، وقلنا أن روايته صحيحة، أنه أولا يقدم الجنب، يقدم الصلاة على الجنب، فإن كان لا يستطيع فيصلي على ظهره. بالنسبة للركوع والسجود، الآن تحدثنا عن قضية القيام أو الجلوس، عن قضية القيام، ما يستطيع القيام يجلس يصلي جالس، ما يستطيع الجلوس يصلي على جنبه، ما يستطيع على الجنب يصلي على ظهره. قضية الركوع والسجود لما تعرض لها إلينا. طيب، كيف يعني يؤدي الركوع والسجود؟ قالوا يومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. طيب، أفرض أنه لا يستطيع الركوع ويستطيع السجود، يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع، فماذا يعمل؟ يقف ولا يصلي جالس؟ هو يستطيع القيام، يقف، ولكن عامل عملية بظهر ما يستطيع. هذا نقول له صلي قائما واركع وأنت قائم بالإيمان، بالإيمان برأسه، ثم يسجد ويكمل. طبعا سيجلس ولا يستطيع، غالب أن الذي لا يستطيع الركوع لن يستطيع السجود، فهذا أيضا يومئ بالركوع والسجود. إذن الشيخ الإيمان في حالة العجز فقط عن الركوع والسجود. طيب، إذا عجز عن الإيماء برأسه، والإيماء في الرأس، إذا كان يستطيع أن يخفض جسمه بالنسبة للركوع، ويستطيع أن يخفض ظهره أيضا وبدنه في حال السجود بدرجة أكثر من الركوع، فهذا الواجب عليه، ولكن لا يستطيع، لا يستطيع الانحناء، فهذا أو أنه مستلق على ظهره ولا يستطيع رفع جسمه للركوع والسجود، فحينئذ إيش يومئ؟ برأسه، يومئ برأسه. إذا عجز عن الإيماء برأسه فهل يومئ بطرفه أو بعينه؟ إذا عجز عن الإيماء برأسه فهل يومئ بطرفه بعينه أو لا؟ هذه محل يعني الخلاف، محل خلاف بين الفقهاء. المذهب عند الحنابلة أنه يومئ بطرفه، وكذلك الشافعية أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه يومئ بطرفه. وقالوا كيف يومئ بطرفه؟ قالوا يعني يغمض عينه للركوع إغماضا خفيفا، وللسجود يطبق عينيه، هذا الإيماء بالطرف. ولكن القول الآخر في المسألة أنه لا يومئ بطرفه، أنه لم يرد، لم يرد قضية الطرف. وعلى هذا نقول إن الأرجح في هذه المسألة أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الأفعال، وبقيت النية والأقوال. كيف النية والأقوال؟ يعني ينوي أنه يصلي ولا يستطيع أن يحرك شيئا من بدنه إلا عينه، والعين نقولنا ما وردت. يبقى عندنا ماذا؟ ينوي بقلبه أنه يريد الصلاة، ثم يقول الله أكبر ويستفتح ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما يتيسر من القرآن، ثم ينوي الركوع ويقول الله أكبر سبحان ربي العظيم وهكذا. يعني النية يتابع صلاته، والأقوال ماشي مع أن يستطيع القراءة والذكر. إذن ينوي الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ ويركع ويكبر بالنية والقول. إن عجز عن الأقوال والأفعال، ما يستطيع النطق ولا يستطيع الحركة، وهذا يمكن ولا لا؟ في حالات كثيرة الآن نشاهد. اللي ما يتصور هذا، الذي لا يتصور هذه الحالات التي يعني يمر بها كثير من الناس، يذهب إلى المستشفيات، يذهب إلى المستشفيات ولا سيما في قسم الحوادث وما أشبهها، يجد حالات فعلا لا يستطيع الإنسان الحركة، وربما لا يستطيع النطق ورأسه وعقله ثابت وموجود. في هذه الحالة يصلي بالنية، يصلي إيش؟ بالنية بقلبه، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا. بعض أهل العلم يقول أن تسقط عنه الصلاة، تسقط عنه الصلاة في حالة العجز عن الأفعال، وبعضهم قال في حالة العجز عن الأفعال والأقوال، ولكن الذي عليه أكثر الفقهاء أن الصلاة لا تسقط بحال، ويصلي بقدر استطاعته. طيب، بعض الناس، بعض العامة، لا بعض العلماء، بعض العامة يقولون يصلي بالأصبع إذا كان لا يستطيع الإيماء. سمعتم هذا ولا لا؟ سمعتم، وأنا سمعت أيضا أن بعضهم يقول يصلي بالأصبع، يقول الله أكبر عند الركوع يخفض الأصبع قليلا، وفي حال السجود هكذا. هذا لم يرد، لم يرد عند أهل العلم، وليس له أصل، وليس له أصل البت. طيب، في سؤال: إذا ابتدأ الصلاة قائما فعجز، أو ابتدأ الصلاة جالسا فأحس بقوة ونشاط للقيام، فماذا يفعل؟ هل ينتقل ولا يبقى؟ هو ابتدأ الصلاة في حال القيام، وهذا يحصل، يأتي الإنسان أو يقوم يصلي سليم معافى، ثم يحس بألم شديد أو بمرض أو ما أشبه ذلك، فلا يحس، لا يستطيع أن يقف، ولو وقف سيغمى عليه. هذه الحالة ينتقل إلى الجلوس ولا ما ينتقل؟ ينتقل، ينتقل. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، هذا لا يستطيع القيام، سواء في ابتداء الصلاة أو في أثناء الصلاة، سواء في ابتداء الصلاة أو في أثناء الصلاة. طيب، ابتدأ جالسا وأحس بالنشاط والقدرة، فعليه القيام، وهكذا في كل ما يستدعي الانتقال من حال إلى حال، سواء من الحال الأحسن إلى الحال الأضعف أو العكس. إذا قدر على القيام والقعود دون قدرة على الركوع والسجود، صلى قائما وأومأ بالركوع، وجالسا وأومأ بالسجود، كما سبق أن أشرنا قبل قليل. طيب، في حالات تمر معنا، في حالات تمر معنا هي ليست مرض، ولكن قد لا يستطاع الإتيان بأركان الصلاة كالحالة المعتادة، مثل ما إذا كان الإنسان في الطائرة وليس هناك مخصص، وليس هناك مكان مخصص للصلاة، يستطيع الإنسان أن يؤدي الصلاة بأركانها كاملة فيها. أحيانا يكون على دابة، ويكون الماء ينزل من السماء والأرض وحل، لا يستطيع الصلاة فيها. وقد حصل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته، كما في حديث على بن مرة، انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مضيق وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. وقال الترمذي الحديث هذا ليس بالقوي ولكن قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث العمل على هذا يعني على هذا المعنى أو على ما دل عليه الحديث العمل على هذا عند أهل العلم. طيب الصلاة في الطائرة نريد واحد منكم يوضح لنا كيف يصلي الإنسان في الطائرة. يلا يا أخوان تفضل. يعني ما في تفصيل أنا أريد الآن جاك واحد وسألك أن طالب علم حريص إن شاء الله تعالى عليك ونرجو الله أن يوفقنا وإياك الاستزادة من العلم النافع والعمل الصالح. طيب سألك وقال أنا الآن سأسافر ويمكن أحتاج وقطعا سأحتاج لأن الوقت يعني وقت الرحلة طويل كيف أصلي في الطائرة؟ ماذا تجاوبه؟ ما فصلت أنا بيك تفصل شغل الميكروفون أذكر أنت شكرا. أنا أعرف سلوس على الكرسي الآن هو جالس أنا أتوقع أنه يصلي على الكرسي لا أكسو أد كلامك الله يحفظك هنا هنا أكسو تفضل. أنا ما هو جالس في الكرسي على الكرسي الطائرة وصلي يعني هو طيب ما في تفصيل آخر عند أحد؟ نريد المسألة من أولها لتأخذه بالترتيب يعني مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المريض في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فجالسا. أنت نصيت الجلوس على طول ما في عندك إمكانية أن يستطيع يصلي قائم ما عندك إمكانية أن يمكن يصل إلى ما يعني المكان الذي يريد في وقت الصلاة وحينئذ يستطيع أن يصلي الصلاة مطمئنة كاملة ما في إمكانية أن هذه الصلاة تجمع مع صلاة أخرى ويؤخرها ويصل. يعني لا نلجأ إلى قضية الصلاة مع الجلوس إلا إذا استنفدنا الاحتمالات الأخرى الممكنة. يعني نقول له مثلا أنت إذا كان برحلتك قصيرة وتستطيع أن تصل إلى الغرض أو المكان الذي تريد الذهاب إليه أو البلد الذي تريد الذهاب إليه في الوقت نفسه فلا تصلي في الطائرة انتظر حتى تصل إلى المطار وتطمئن وتأتي بالصلاة كاملة. إذا كانت الصلاة تجمع مع الصلاة الثانية الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فانتظر أيضا واجمع وصلي الصلاتين مطمئنتين وأتي بهما. أيضا الصلاة فيها مكان مخصص للطائرة فيها مكان مخصص للصلاة وتستطيع أن تصلي الصلاة بركوعها بقيامها وركوعها وسجودها فعليك ذلك. تخشى خروج الوقت والصلاة ما تجمع ولا بد أن تصلي في الطائرة وإلا خرج الوقت نقول حاول بقدر ما تستطيع أن تصلي قائم. إذا كان لا يؤثر عليك القيام ولا تخشى السقوط ولا شيء صلي وأنت قائم وأومئ بالركوع والسجود. ما استطعت القيام حينئذ نأتي إلى المرحلة التي ابتدأت بها تقول صلي جالسا واحرص على أن تتجه إلى القبلة احرص على أن تتجه إلى القبلة بقدر المستطاع. ما تستطيع هذا ولا ذاك صلي بقدر استطاعتك المقصود. وهذا الحكم يسري على الصلاة في السفينة في الطائرة وفي السفينة وفي السيارة وعلى الدابة وما أشبه ذلك إذا لم يمكن الإتيان بالصلاة بأركانها كاملة. ما في مكان متسع يعني للصلاة وكانت الرحلة يعني في بعض الرحلات مثلا البعيدة يعني تستغرق قرابة 12 ساعة يعني المتوجه هذا وصلنا إليها هذه في آخر الدرجة. طيب من المسائل التي يطرحها بعض الفقهاء يقولون رجل يستطيع القيام يستطيع الصلاة قائما وصلى مستلقيا وصحت صلاته، فمن هو؟ اللغز، يعني يقولون من المسائل التي يعايا بها، يعني يلغز بها. رجل قادر على القيام وصحت صلاته مستلقيا. نعم. المتنفل النافلة يجوز؟ لا، صلاة فريضة، عشان نقطع عليك الخط، صلاة فريضة. يلا. ثم أيضا الصلاة النافلة الوارد أن يصلي جالس، يجوز له أن يصلي جالسا مع قدرة على القيام، وأجره على النصف من صلاة القائم، أما أنه مستلقيا ما يعني ما سمعت فيها. طيب، لا، هذا في الفريضة. نعطيكم الجواب. طيب، يقولون هذا رجل يقدر على القيام ولكن القيام يضره، فنصحه طبيب ثقة أن يصلي مستلقيا خوفا من الضرر الذي يلحقه. قال: أنا أستطيع القيام. قال: صح، أنا أدري. يقول الطبيب: أنا أعرف أنك تستطيع القيام، ولكن لو صليت قيام قائما لضرك هذا القيام في بمرض من الأمراض أيا كان. مثل قضية رجل قادر على السجود، رجل قادر على السجود وصلت صلاته بالإيماء، نقول هذا شخص منعه الطبيب من أن يسجد لأنه عمل له عملية في العين، وقال لو سجدت ربما تتضرر عين. هذا يمكن أوضح، الصورة أوضح لأنها تكثر معنا، يعني نشاهدها كثيرا. صحيح. نشاهدها كثيرا بعد عمليات في العيون، الطبيب يقول لا تسجد مع أن الشخص يستطيع السجود، يستطيع، ولكن منعه الطبيب لأن السجود يضر عينه. طيب، من المسائل التي تبحث في موضوع المرض المغمى عليه، المغمى عليه، وهذه سبق بحثناها في سقوط الصلاة، ما أدري تذكرون ولا؟ أي نعم. المغمى عليه، هل يصلي أقضي الصلاة التي فاتته حال الإغماء أو لا يقضيها؟ نعم، ما في جواب؟ تفضل. يقضي يا شيخ. يقضي. طالت المدة أو قصرت، أو إذا كانت قصيرة أو ماذا؟ وإذا كانت طويلة؟ يقدر إذا استطاع. يعني يقضي؟ يقضي إذا استطاع أن يقدر عددها، أو إذا كان فيها مشقة لا يقضي. أيوة. طيب، على كل حال المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. بعضهم قال أن المغمى عليه يقضي مطلقا، وبعضهم قال لا يقضي مطلقا، وبعضهم قال يقضي إذا كانت المدة قصيرة، وهذا هو القول الوسط. يعني إذا كانت المدة طويلة وقدرها بعض المعاصرين بثلاثة أيام فما فوق لا يقضي، وإن كانت أقل من ذلك فيقضي، لأن إذا طالت تشق يعني تكون تسبب له مشقة كثيرة وكبيرة. طيب، ننظر في كلام المؤلف رحمه الله لنرى هل تركنا شيئا أو لا. قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه، أو كما قلنا لا يستطيع القيام أصلا، صلى جالسا، فإن لم يطق يعني الصلاة جالسا فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا في رواية البخاري، وكما قلت لكم في رواية النسائي وهي صحيحة: فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن شق عليه فعلى ظهره. هذا عملا برواية النسائي. وإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما، طبعا ويجعل السجود أخفض من الركوع، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. هذه المسألة. والمؤلف كما تلاحظون مشى على أن المغمى عليه يقضي مطلقا، مغمى عليه يقضي مطلقا، والأرجح والله أعلم أنه إذا كانت المدة قصيرة يقضي، وإلا فلا. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى الجنب. تفضل. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى واشترط نية الجمع عند فعلهما واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وأن لا يفرق بينهما إلا كقدر الوضوء، وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. هذا الكلام عن الجمع، وكما لاحظنا في بداية الكلام ثم في نهايته أن الجمع ليس خاصا بالمريض، بل هو أيضا مشروع للمسافر وغيره كما سيأتي. إذن مما يباح للمريض رفقا به وتخفيفا عليه الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إذا شق عليه فعل كل صلاة في وقتها. إذا شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع. إذا نضيف هذا إلى ما ذكرناه في بداية الكلام عن أوجه التخفيف عن المريض، قلنا الوجه الأول أنه معذور بالتخلف عن الجماعة في المسجد، الأمر الثاني أنه معذور بترك بعض الأركان إذا كان لا يقدر عليها، الأمر الثالث أنه يجوز له الجمع إذا شق عليه فعل كل صلاة في وقتها. تلاحظون أوجه التخفيف بسبب المرض. طيب، حكم الجمع عموما، حكم الجمع بين الصلاتين عند وجود سببه، سواء كان سببه المرض أو كان سببه السفر أو كان سببه المطر أو غير ذلك، قيل إنه جائز عند العذر وليس بمستحب. قيل إن الجمع جائز مباح وليس بمستحب للحاجة إليه، ولكن الأفضل عدمه. هذا معنى وليس بمستحب، يعني أنه جائز عند وجود سببه والأفضل عدمه. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وقيل إنه لا يجوز الجمع مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة. قيل لا يجوز الجمع مطلقا إلا في عرفة، جمع تقديم بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة جمع تأخير بين المغرب والعشاء. قال هو مذهب الحنفية. وقيل السنة إذا وجد سببه، إذا وجد السبب المبيح للجمع، إذا وجد العذر المبيح للجمع سواء كان مرضا أو سفرا أو مطرا، فإنه سنة. ما الدليل على هذا؟ قالوا حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، رواية. إذن القول الثالث في المسألة أنه سنة عند وجود السبب المبيح للجمع، وهذا هو الأرجح. لماذا؟ لما يأتي. أولا أنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو كما يكره أن تؤتى معصيته. أيضا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث فعله، وفي ذلك الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. لمن يشرع الجمع؟ لمن يشرع الجمع؟ أشرنا إلى بعض ذلك. يشرع الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة، كما قال المؤلف، للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة، يعني إذا كان أداء كل صلاة في وقتها يشق على المريض فيما يتعلق بطهارته وفيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بكذا، فله الجمع، له أن يؤخر الظهر ويصليها مع العصر أو يقدم العصر ويصليها مع الظهر، وهكذا المغرب والعشاء، يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير. الشخص الثاني أو الحالة الثانية التي يباح بها الجمع السفر، فيجوز للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. أيضا قالوا المستحاضة، وقد جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين. أيضا المطر الذي يبل الثياب، والوحل، والريح الباردة الشديدة، والثلوج، ما الذي يدل على مشروعية الجمع عند وجود سببه أو عند وجود هذه الأعذار المذكورة؟ قالوا أولا الأدلة العامة في اليسر ورفع الحرج ورفع المشقة، وأن المشقة تجلب بالتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وترك الجمع فيه عسر ومشقة. أيضا ما جعل عليكم في الدين من حرج، وترك الجمع مع وجود سببه يترتب عليه ضيق وحرج. في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قد ذكره المؤلف ولا لا؟ المؤلف ذكر حديث ابن عباس ولا ما ذكره؟ ماشي. طيب الحديث، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني مسألة فيها سفر ولا لا؟ في المدينة ما في سفر، لأن قال في المدينة. في سفر ولا ما في؟ أكيد ما في، لأن قال في المدينة. جمع والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وطبعا أيضا ولا سفر، لأن قال في المدينة. قالوا والإجماع، يقول الفقهاء والإجماع قائم على أنه لا يجوز الجمع بدون عذر، وحيث انتفى السفر والخوف والمطر بقي المرض الذي يسبب الحرج في عدم الجمع. ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا صنع ذلك، يعني لماذا جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر، قال أراد ألا يحرج أمته، سيوقع أمته في الحرج. وعلى ذلك فمتى لحق المكلف حرج، وهذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة يعني تنطبق على المرض وعلى غيره، وعلى ذلك فمتى لحق المكلف حرج بترك الجمع فإنه يجوز له الجمع. متى لحق المكلف حرج بترك الجمع فإنه يجوز له الجمع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بجمع الصلاتين، والاستحاضة نوع من المرض. طيب وقت الجمع، هل المشروع أن يجمع من يباح له الجمع، سواء كان المريض أو المسافر أو المستحاضة أو نحو ذلك، هل المشروع له أن يجمع في وقت الأولى جمع تقديم، أو في وقت الثانية جمع تأخير، أو أنه مخير؟ مخير مخير. لماذا؟ قال لأن الصلاتين، لأن الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما واحد، يكون وقتهما وقتا واحدا، ولهذا فلمن أبيح له الجمع أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، يفعل الأرفق به والأسهل عليه. ومما يدل على ذلك إضافة إلى أدلة اليسر العامة حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، ماذا؟ في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمع حال السفر، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس صلى الظهر، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر والعصر، يعني صلى أخر صلاة الظهر مع العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب. فقالوا هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير، وهذا هو الموافق اليسر والتخفيف ورفع الحرج، إن من أبيح له الجمع أن يفعل ما هو الأسهل في حقه. طيب، هل هناك شروط للجمع؟ نعم، المؤلف ذكر الشروط بالتفصيل، قال: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية، يعني العذر المبيح للجمع، وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء يعني الموالاة، وإن أخر يعني إن جمع في وقت الثانية اعتبر استمرار العذر المبيح للجمع إلى دخول وقت الثانية منهما، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شروط الجمع، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية. قال: إذا جمع في وقت الأولى اشترط للجمع ثلاثة شروط. الشرط الأول نية الجمع عند إحرام الأولى، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعليه بعض الفقهاء. والقول الثاني في المسألة أنها لا تشترط النية، بل يشترط وجود السبب المبيح للجمع فقط في وقت الأولى عند الجمع يعني. الشرط الثاني الموالاة بين الصلاتين بحيث لا يفصل بينهما إلا بوقت يسير بمقدار وضوء خفيف. والشرط الثالث استمرار وجود السبب المبيح للجمع حين افتتاح يعني من الأولى وحتى افتتاح الثانية. أيضا بعض أهل العلم لم يشترط هذا الشرط. من الشروط أيضا التي يمكن أن تضاف إلى ما ذكره المؤلف الترتيب بين الصلاتين، يعني يصلي الظهر قبل العصر ويصلي المغرب قبل العشاء. قال: إذا جمع في وقت الثاني اشترط شرطان نية الجمع في وقت الأولى، لأنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة الأولى عن وقتها إلا إذا كان ناويا الجمع، وإلا لوجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها. واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، لأنه إذا انتهى العذر لم يبقى للجمع عذر، لم يبقى ما يوجب أو ما يبيح أو ما يشرع له الجمع، ما يشرع بسببه الجمع عليه. فإذا زال العذر قبل خروج وقت الأولى فإن عليه أن يصلي الصلاة الأولى في وقتها ويصلي الصلاة الثانية إذا جاء وقتها. قال: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، لما روى أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، متفق عليه. وفي ذلك أيضا حديث معاذ الذي سبق أن أشرنا إليه. فالمسافر أو السفر مما يبيح الجمع. قال: ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة، ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. مسألة الجمع للمطر هذه لا إشكال فيها بين العشاءين، وفي ذلك حديث أبي سلمة قال: من السنة إذا كان في يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء، أن يجمع بين المغرب والعشاء. وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء. قال المؤلف يعني الشارح هنا عندي: ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. ومسألة الجمع بين الظهر والعصر للمطر محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. بعضهم قال: عموم النصوص يدل على عدم تفريق، وأن يجمع بين المغرب والعشاء، ويجمع أيضا بين الظهر والعصر. والآخرون قالوا: لا، إن هذا كلام أبي سلمة خصصه بالمغرب والعشاء. وقالوا أيضا إن المغرب والعشاء يعني الحاجة إلى الجمع فيه أكثر من الحاجة إلى الجمع بين الظهر والعصر وأيما كان ف يعني ينبغي ألا يحرص على الجمع ولا سيما في النهار. الآن الجمع بين المغرب والعشاء ولا سيما في هذا الوقت الذي يعني قلت فيه المشقة الآن مع وجود الأنوار ومع وجود الطرق المسفلتة ويعني أصبح في مثل هذا لا مشقة ربما يقال لا مشقة يعني ظاهرة في الصلاة مع المطر. على كل حال إذا وجدت المشقة فجاء الجمع للمطر والله أعلم. لعل نكتفي بهذا. والوقت الآن محدد. الله عليكم شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا وجعل كل ما قلتموه في ميزان حسناتكم. الشيخ استعرض إجابات الإخوة عن أسئلة الدرس الماضي. سألتم حفظكم الله السؤال الأول قلتم ما حكم إمامة العاجز عن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليه. أجاب أخونا عادل الغامدي من السعودية حفظه الله يقول حكم إمامة التارك للركن أو العاجز عن الاتيان به بمن هو قادر عليه مثل العجز عن القيام يصلي جالسا أو العجز عن الركوع أو السجود لا تصح إمامته، ولكن إمامة العاجز بمن هو عاجز مثله فلا بمن هو عاجز مثله فلا شيء في ذلك، ولا تصح خلف تارك الركن إلا بإمام الحي أي الإمام الراتب للحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أما إذا حصل له المرض بعد أن ابتدأ الصلاة قائما وعجز عن الإتمام وجلس ويصلي الناس خلفه قياما للحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم، قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. اللهم صل. أما السؤال الثاني فقلتم في حفظكم الله رجلان وامرأة يصلون جماعة كيف موقف الرجل والمرأة؟ يقول الأخ عادل يجعل أحد الرجلين إماما أحد الرجلين إماما ويقف الآخر في يمينه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساري فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه، متفق عليه. أما المرأة فتقف خلفهما لما روى أنس رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى ركعتين، متفق عليه والله تعالى أعلى وأعم. إجابة جميلة يعني نموذجية. أحسن الله بما أن نموذجية أستفيد. بارك. أحسن الله. إذن أجابت أيضا الأخت منال من السعودية، خديجة من المغرب، سراج من الكويت، سما نجد من السعودية، شذا من العراق، أم عبد العزيز من عمان، غادة من الولايات المتحدة، أم عبد الله من مصر، أم غايد من الإمارات، رشيد من المغرب، عبد المجيد السيوري من فلسطين، هنا من السعودية، لولو إبراهيم من السعودية. فيها اختصار لكن نكتفي بالنموذجية. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. أيها الأحبة بعرض هذه الإجابات لم يبقى أمامي إلا أن أستقبل مشاركاتكم وأسئلتكم على موقع الأكاديمية أو من خلال الأرقام الخاصة بالبرنامج. أبدأ بأولى هذه الاتصالات، الأخت فاطمة من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أخت فاطمة تفضلي. لو تكرمتم يا شيخ، من كان في حدث دائم يعني شبه دائم وليس دائم كخروج الريح غالب الوقت وليس كل الوقت وبدون اختياره فهل له الجمع؟ أخت فاطمة. نعم. لو تكرمتي إعادة السؤال وببطء قليلا لأن ما واضح. من كان فيه يعني حدث دائم كخروج الريح غالب الوقت وليس كل الوقت طيب. وبدون اختياره فهل له الجمع؟ طيب سؤال آخر. السؤال الآخر، ما المقصود بمن لحقه حرج جاز له الجمع؟ هل المقصود أدنى حرج أو المقصود الحرج الشديد؟ طيب. وهل المرض إذا كان يسير يعني يدخل ضمن ذلك؟ والسؤال الأخير، تحية المسجد هل هي واجبة للرجال؟ وإذا كانت واجبة للرجال فهل المرأة تدخل ضمن هذا الحكم؟ أيه. حتى لو صلت بإنفراد في المسجد. طيب تسمعي الإجابة. جزاك الله خير. وإياك. طيب أخونا إبراهيم من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ حياك الله يا شيخ. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل. حياك الله يا شيخ. كيف يصنع المصلي قاعدا بيديه وكما تعلمون الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس؟ واضح شيخ. أخي إبراهيم. نعم. لو ترفع صوتك لو تكرمت. أقول كيف يصنع المصلي قاعدا بيديه؟ بيديه طيب. هل يصلي الراكب في الطائرة قائما وعند كرسيه، وفي الركوع يركع قائما، وفي السجود يجلس ويومئ بظهره؟ أيوه طيب. سؤال آخر. ألو. تفضل. يا شيخ هل تنصح باقتناء شرح لهذا الكتاب؟ طيب شرح لهذا الكتاب. ممتاز. سؤال آخر إبراهيم. جزاكم الله خيرا. طيب أشكرك على اتصالك وأشكرك على مشاركتك الدائمة. شكرا لك أخوي إبراهيم. طيب شيخ عبد الله، الأخت فاطمة من السعودية تسأل عن الفروج يتيح. إيه نعم. بالنسبة للمستحاضة ورد أنها تجمع الصلاة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح لها أن تجمع الصلاة بسبب أنه أمرها بالاغتسال، وربما يكون الاغتسال كل وقت في مشقة، مع أن الاغتسال بالنسبة للمستحاضة سنة على الرأي الراجح وليس بواجب. بالنسبة لمن عنده حدث دائم إما ريح أو سلس البول، يعني ليس هناك مشقة ظاهرة وحرج في أنه يجمع الصلاة، ولأنه مثل غيره يؤمر بأن يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويصلي ولو خرج منه بعد الوضوء شيء، يعني معفو عنه. الذي يظهر لي والله أعلم عن بعض أهل العلم جعل من به سلس البول في حكم المستحاضة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن من به سلس البول أو من به ريح دائمة أو شبه دائمة أو غالبة مثل ما أشارت الأخت أنه لا يجمع، وإنما يصلي كصلاة في وقتها، يتوضأ ثم يصلي، وهذا يعني مثله مثل غيره، يعني ليس هناك أمر زائد يجب عليه عن الشخص العادي، هو وضوء، يعني لا يجب عليه أو يؤمر بالاغتسال أو ما أشبه ذلك. هذا السؤال الأول. طيب الشيخ، هل يحق له الجمع الصوري بين الصلاتين؟ ممكن، بس هو يعني ما في أمر يزيد عن غيره، ما في أمر يزيد، يعني ما يؤمر إلا بالوضوء الذي يؤمر به غيره، ما في أمر يعني يزيده يطلب منه زائدا عن غيره بحيث نقول أنه يشق عليه ذلك. نعم. تسأل الشيخ أيضا عن مقدار الحرج الذي يستوجب الجمع. المشقة مثل ما يعني عرف، مرجعه إلى العرف، يعني الأمر الذي يقال عنه أنه فعلا فيه حرج، فيه ضيق، فيه مشقة، مثل المريض مثلا يشق عليه الوضوء، أو أنه ما يجد أحد يساعده في الوضوء، وهكذا مثل قضية المطر إذا كان يبل الثياب، السفر طبعا النزول لكل صلاة ربما يضيق على المسافرين أو يحرجهم ويعني يؤثر على سيرهم وكذا وهكذا، فما يسبب ضيقا ومشقة، وليس المقصود أدنى مشقة ولو كانت خفيفة، المقصود المشقة الظاهرة البينة. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة لتحية المسجد الأخير، طبعا تحية المسجد ليست أصلا واجبة، هي سنة، وحكمها للرجال والنساء واحد، لا يختلف الحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء. طيب سؤال إبراهيم يقول الشيخ إن كان فهمت السؤال صحيحا، يقول من يصلي جالسا فكيف يصنع بيديه؟ مثل غيره، يعني إذا كان يستطيع أن يقبض يديه، يقبض اليسرى باليمنى فيقبض، وعند الركوع يضعهما على ركبتيه كما يضع الواقف أو القائم، وإذا أراد السجود ويستطيع أن يجلس أو يضعهما على الأرض فليضعهما على الأرض ويخفض بدنه أخفض من الركوع، يعني لا بد أن يلاحظ قدر الاستطاعة والترتيب في هذا، إن لا يسقط عنه شيء إلا إذا كان لا يستطيعه بالترتيب، يعني يجب عليه أن يفعل ما يفعل الصحيح على قدر الاستطاعة، يشق عليه هذا ينتقل، يشق عليه هذا ولا يشق عليه الآخر ينتقل إلى عند المشقة إلى المرحلة الثانية واتبع. أي نعم الشيخ يسأل عن المصلي في الطائرة يا شيخ، يقول هل يحق له أن يصلي قائما ويركع قائما ثم في حالة السجود يجلس ويؤمل السجود؟ أي إذا كان يستطيع القيام، وأنا قلت لهذا قلت للأخ قبل قليل، إذا كان يستطيع القيام فيقف ويتجه للقبلة ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتح وما تيسر من القرآن واقف، ويركع ويؤمن بالركوع أو يركع إذا كان يستطيع الركوع كاملا حال القيام ثم يجلس، وإذا كان لا يستطيع السجود فيؤمن بالسجود عن جلوس. أحسن الله عليك. السؤال الثالث الشيخ ينبي إن شاء الله عن اهتمام بالمادة فزاده الله حرصا وعلما، يسأل الشيخ عن شرح لهذا المثل. أحسن ما شرح به هذا المثل وكتاب العمدة، هذا هو في شرح العمدة تأليف بهاء الدين عبد الرحمن وإبراهيم المقدسي. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولعلي أنتقل إلى الإخوة والأخوات على الموقع، فأبدأ بسؤال من دولة مصر الشقيقة. الأخت أم عبد الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول فضيلة الشيخ إذا كان أبي لا يستطيع السجود فهل تصح إمامته لي؟ وإذا كانت تصح فهل يجوز لي السجود أم علي الجلوس أيضا؟ هذا هو موضوع السؤال الذي قبل قليل قرأته من الإخوة وقد نص عليه الفقهاء، قالوا العاجز عن ركن من الأركان ليس له أن يؤم شخصا قادر عليه. وهذه المسألة محل كلام لأهل العلم، بعضهم يجيز يقول العبرة بصحة صلاة الشخص، فإذا صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. وممن يرجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول يجوز يعني لا يشترط أن يؤدي يعني أن يكون الإمام قادرا على أداء الأركان كلها، وإنما العبرة هل صلاته صحيحة بترك هذا الركن بحيث أنه لا يستطيع أن يؤدي هذا الركن هو بنفسه، وصححنا صلاته لذلك، حينئذ نقول بصحة صلاة من خلفه. فالمسألة خلافية ولعل رأي الشيخ ابن عثيمين وجيه. أحسن الله إليكم الشيخ. هذه الأخت مروة إسماعيل من مصر تقول السلام عليكم، ما الفرق بين الإماء بالطرف والإماء بالعين وجزاكم الله خيرا؟ الطرف هو العين، مقصود بالطرف يعني التبس عليها الشيخ. نعم هذا يعني مترادف فقط. طيب أخونا سراج من الكويت يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليك، كيف يكون الاتجاه للقبلة بالنسبة للمستلقي؟ هل يكون كأنه نائم على جنبه ينظر للقبلة أم كيف؟ نعم. جزاك الله خيرا. هذا السؤال الأخ اللي كان يريد يسألنا ولكن ما طيب يبدو. بالنسبة للمستلقي يقولون يستلقي على ظهره بحيث تكون رجلاه تجاه القبلة، بحيث تكون رجلاه تجاه القبلة، وينبغي أن يرفع رأسه ولو قليلا أو يرفض رأسه قليلا إذا كان لا يستطيع رفع رأسه، بحيث يكون وجهه مقابل للقبلة، بحيث يكون وجهه مقابل للقبلة. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت أماني من السعودية تقول جزاك الله خيرا، تقول يا شيخ بعض الأوقات لا تستطيع الصلاة قائمة بالرغم من القدرة على الوقوف، لكن مع الإعياء الشديد فلا تستطيع الاستمرار في الوقوف، فتضطر إلى الجلوس، فهل يكون الأجر كاملا أم نصف الأجر؟ إذا كانت لا تستطيع كيف تقول لي لا مع القدرة على القيام ولا أستطيع؟ هذا تناقض. يعني إذا كانت لا تستطيع من الإعياء الوقوف معنى أنها غير قادرة على القيام، وبالتالي صلاتها إن شاء الله تعالى صحيحة وأجرها إن شاء الله تعالى كامل. إذا كان فعلا يشق عليها القيام للإعياء أو للمرض أو ما أشبه ذلك. المهم أن العبرة بما بالضابط الذي ذكرناه، وهو أن الشخص الذي يباح له الجلوس لا يستطيع أو يشق عليه القيام بحيث يذهب خشوعه في الصلاة، بحيث مثل ما قال بعض العلماء قالوا بحيث يتمنى أن إذا كان خلف الإمام مثلا يتمنى أن الفاتحة تنتهي، يتمنى أن الإمام يسجد من شدة ما به من الإعياء ومن شدة ما به من التعب وهو واقف. ففي هذه الحالة يجوز له أن يجلس وأجره إن شاء الله تعالى مثل أجر القائم لأنه معلوم. أحسن الله إليك يا شيخ عبد الله. هذا أخونا عبد المجيد السيوري من فلسطين يقول إذا أراد المريض الجمع بين الصلاتين لمرضه فهل يصلي في وقت الأولى أم قبل دخول وقت الثانية ليكون جمع صوريا وبارك الله فيكم؟ لا هو يجوز له الجمع ولا حاجة إلى قضية الجمع الصوري. الجمع الصوري قال به بعض الفقهاء الذين يمنعون الجمع أصلا، أجابوا عن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع صوري، يؤخر الظهر إلى نهاية وقتها فيصلي في اللحظات الأخيرة التي لا تتسع إلا للصلاة، ثم يفتتح صلاة العصر في وقتها. وهذا أولا فيه صعوبة، وهذا في الحقيقة تطبيقه صعب جدا، تطبيقه من الصعوبة بمكان. ولهذا الأرجح أن المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة يجوز له الجمع في أي وقت شاء من الوقتين، سواء في وقت الأولى في أوله أو في وسطه أو في آخره، أو في وقت الثانية في أوله أو في وسطه أو في آخره، المهم أن يجمع خلال الوقتين. والوقتان يعني للصلاتين المجموعتين وقت واحد، وقت واحد، ولهذا فهو مخير مخير. ولا شك المبادرة أفضل، المبادرة إذا يمكنت أفضل من أجل أن يعني يؤدي الواجب الذي عليه، ولا يدري الإنسان ماذا يحصل له فيما بعد. نعم. أحسن الله إليك شيخ عبد الله. الأخت آسيا أم عمرو من المغرب تقول يا شيخ بالنسبة للمستحاضة هل يشترط للجميع أن تغتسل؟ هو الصورة التي ورد فيها قضية الجمع أن الرسول أمرها بالاغتسال، ولكن الفقهاء رحمهم الله لم يشترطوا ذلك، لم يشترطوا ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولعلكم تأذنون لي في نقل الأسئلة لإخوة الحاضرين إذا في بعض الأسئلة. تفضل يا شيخ. هل يجب المؤذن أن يأتي؟ لو تكرمت الصوت ما واضح. في حالة جمع الصلاة هل يجوز هل يجب عفوا على المؤذن أن يأتي لإقامة أداء الفرض الذي يليه؟ وإذا كان يجب عليه فهل يجب على الإمام أيضا؟ نعم. في وقت الصلاة في وقت الجمع. الآن نمثل مثال حي. إذا جمع مثلا المغرب والعشاء. نعم. إذا جاء فرض العشاء هل يجب على المؤذن التابع للمسجد لأذان العشاء؟ أنت الآن نحن الآن مثلا جاء عندنا مطر وجاء أذن المغرب وجاء الناس وصلوا المغرب والعشاء، قصدك إذا جاء وقت العشاء يأتي ويؤذن؟ لا خلاص أنت لما كلية العشاء لا أحد المرة يروح المسجد آخر ما صلي شكرا. ما جمع فيه ولا يجمع فيه صلي فيه. المهم إذا صلي المغرب والعشاء في مسجد وجمع فليس يشرع، من مسألة يجب لا يشرع أن يأتي المؤذن ويؤذن هما الناس يصلين وتقوم يصلي. نعم. ولا ما الفائدة من الجب؟ نعم. من يستطيع يصلي قائما لكن في النافلة صلى قاعدا هل عليه شيء في النافلة بس الفرض؟ لا هذا قررناه في الدرس قبل الماضي وقلنا وفي أحاديث كثيرة أن النافلة يجوز للمتنفل أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، ولكن له نصف أجر صلاة القائم، ولكن له نصف أجر صلاة القائم، وفي أحاديث ذكرناها. نعم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. أعود إلى الإخوة والأخوات على الموقع مبتدئا بسؤال الأخت سما نجد من السعودية تقول يا شيخ إذا جمعت بين صلاتين جمع تقديم وانقطع السبب قبل خروج وقت الصلاة الثانية فهل أعيد الصلاة الثانية؟ نعم هذا السؤال حقيقة وجيه جدا وأشكر الأخت عليه، وكان في ذهني أن أذكره هنا ولكن غاب فأحسنت فيه لما ذكرتني. وهذا يقع كثيرا، والسبب في أهمية هذا السؤال أنه يقع كثيرا. نعم. يعني وجد السبب المبيح للجامع وجمعنا في وقت الأولى ثم زال السبب قبل دخول وقت الثانية. على سبيل المثال نحن مسافرون مسافرون وجاي في الطريق إلى الرياض من الدمام مثلا، وفي وسط الطريق أو في وقد بقي على الرياض مثلا ما يقارب 100 كيلو أو 150 كيلو حل وقت المغرب. نحن الآن في سفر، صلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم وصلنا إلى الرياض قبل أذان العشاء، فهل جمعنا صحيح؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، هل يجب علينا إعادة صلاة العشاء؟ الجواب أن الجمع صحيح وأنه لا يجب علينا إعادة صلاة العشاء، لأن حينما جمعنا هذه الصلاة وحينما قصرنا قصرنا مع وجود السبب الذي يشرع من أجله الجمع والقصر، وهذا لا إشكال فيه. ومثله أيضا الصور الأخرى، وإنما ذكرت مثال السفر لأنه يقع كثيرا ولأنه يعني يتضح به الجواب. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولعلنا بهذه الإجابة الموافقة نختم درسنا. شاكرا للأخ أبي عبد الله من مصر، ورشيد من المغرب، سلوى من مصر، أبو الفضل من الأردن، وخديجة من السعودية. قبل أن أودع الجمهور وقبل أن ننهي الحلقة، لعلنا نعطيهم الشيخ سؤالي الحلقة القادمة. نعم أحسنت. وصلت لعلهم يعرضون على الشاشة. إذن يا شيخ إذن يعرضون على الشاشة. طيب. كتبت ورقة وعدتكم إذن تكون على الشاشة بإذن الله عز وجل. قبل أن أودع الإخوة والمشاهدين والمشاهدات، يعني أحب باسمي وباسم الشيخ وباسم جميع طلبة الأكاديمية وطالباتهم أن أشكر كل من الأخت سما نجد والمفكرة والأخ عادل الغامدي نظرا لتجاوبهم مع الحلقة الماضية، حيث أن الشيخ حفظه الله عز وجل أشار إلى أن صفة الصلاة موضحة بأحد المواقع على الانترنت، أشاروا جميعا إلى أن هذا الموقع رصيد الفوائد يوجد عليه صفة الصلاة مصورة ومراجعة من قبل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله وطال في عمره على طاعته ونفعنا بعمره وبعمله وبعلمه. أشاروا أيضا إلى أن الموقع يوجد عليه عرض بالفلاش وعرض أيضا بالباوربوينت. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر شيخنا وأشكر الحاضرين، أشكركم أيضا على طيب متابعتكم سواء من خلف شاشاتكم أو من على أجهزتكم، فجزاكم الله خيرا. ألتقيكم بإذن الله عز وجل في يوم الغد في مثل هذا الموعد. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته.